ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كيف يتعامل المسلمون هنا في بريطانيا وفي غيرها مع أنواع اللحم الموجود في الأسواق؟ هل يذبح ذلك اللحم؟ تذبح تلك الذبائح بالصعق الكهربائي أو بالتغريق في الماء أو ربما بالضرب على الرأس كما يفعل ببعض البهائم؟ كيف يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم اللحم الحلال؟ هل يوجد مئات أو ربما الآلاف من المحلات التي تبيع اللحم الحلال في بريطانيا؟ هل الذين يأتون لشراء هذا اللحم الحلال هم المسلمون فقط أم أن غير المسلمين أيضا يأتون لشرائه؟ قمت بزيارة بعض هذه المحلات، تحدثت مع أصحابها، نظرت إلى اللحم الذي عندهم، تعالوا معي لندخل إلى هذه المحلات. أول ما يبحث عنه العرب والمسلمون الذين يتوجهون للمملكة المتحدة وأوروبا هو الطعام الحلال، والكثير منهم لديه انطباع أن ما يعثرون عليه من طعام مناسب للشريعة الإسلامية، لكن الأمر ليس كما يعتقدون دائما، فالغش قد يكون موجودا، لذا وجب التحري. في بلجيكا مثلا، كشفت مصادر مسؤولة عن الصحة الغذائية أن 60% من المنتجات الحلال المتواجدة في الأسواق الأوروبية ليست حلالا، وكثير من شهادات الحلال تعطى دون إجراءات مراقبة فعالة على المنتجات. يذكر أيضا أن إجمالي المنتجات الحلال التي يستهلكها المسلمون الملتزمون تفوق 630 مليار دولار سنويا، بما يعادل 16% من إجمالي سوق الأغذية العالمي. من أجل ذلك فإن الجاليات الإسلامية أوجدت مطاعم خاصة بها في معظم الأراضي الإنجليزية. هذه المطاعم تحافظ على تحري الحلال ومراقبة الجودة. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. عساكم بخير. الحمد لله. تتكلم العربي ما شاء الله؟ شوية. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله. الآن هذا الحي، أيوة. هذه الحارة، أيوة. أظن أكثرها مسلمون. أكثرها مسلمون في هذه المنطقة الحمد لله. ولكن في أي مكان يكون مسلم إن شاء الله. يكون فيه. طيب عندكم أكثر المحلات هنا والمطاعم، أيوة. لحم حلال. لحم حلال موجود في كل مكان في هذا البلد الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كيف توفرونه؟ كيف تجدونه؟ في مسلخ موجود، وفي كثير اللحوم والدجاج يذبح بالطريقة الإسلامية، وبعدين يأتي في الجزار أو في المطعم ويأكلون المسلمون الحمد لله. وأنا مدير للجنة التحقيق للحلال. فعندنا مراقبون موجود في المسلخ، وهم يشوفون كيف يذبح. في هذا المسلخ كم يوميا ينتج من الدجاج؟ How many؟ ممكن بعضهم صغير وبعضهم كبير. في لجنتنا نحن لا نريد إلا باليد. بس تتيرد يا شيخ، يعني متعب. يمسك الدجاجة هو بسم الله بسم الله. ولكن موجود 1 2 3 4 خمسة ستة ذابحين، فهم في الصف، ويأتي الدجاج بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر، ويستريح بعضهم. كم يستطيع؟ السلام عليكم برادر. السلام. How are you؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. كم يستطيع الواحد يوميا يذبح من الدجاج؟ في ساعة ممكن 100 200. اوه في الساعة؟ yeah مو than that. لا الواحد، yeah نفر واحد، نفر one واحد. person، yeah ممكن دقيق seconds ثواني. How many seconds؟ 5 seconds. maybe. for one دجاج. for so 12 per minute. هل يستعملون الكهرباء؟ نحن لا. ما فيش. ما يستعمل. بدون كهرباء وبدون صعق بس بالذبح بطريقة الشرعية كل. لكن هذا المسلخ كل الدجاج الذي عنده هو حلال. حلال. لا يذبح أشياء أخرى لا. لغير لا المسلمين. لا لا لا لا. كل الذي يذبح كل حلال. بس حلال بس. ما شاء الله. الحمد ممتاز. لله. الحمد لله. أيهما أكثر سعرا؟ برايس. مور برايس الحلال أو الثاني أو غير الحلال غير حلال شوية أقل لأن كم الفرق بينهما ممكن 50 بنس يعني نص باوند نص باوند فقط يعني أيوة. يعني ربما بينهما الفرق ريالين فقط أيوة. ولكن ليس الحلال كثيرة. مهم أحسنت جدا. الحلال مهم. هل هناك غير مسلمين أيوة. يأتون ويشترون الحلال؟ أيوة أنا شفته اليوم في الصباح جاء كثير من غير المسلمين يأتي إلى يريد دكان. يشتري الحلال يريد يشتري الحلال لأن هو أصح يعني للصحة أحسن للصحة سبحان الله لأن عندما يريق الدم من من من الحيوان فاللحم أحسن الحمد لله لكن النظام هنا يسمح لكم بذبح الحلال الحمد لله الحمد لله في مشاكل بعضهم يريد أن يضيق علينا أن لا نذبح على الطريقة الإسلامية ولكن الحمد لله حتى الآن ما فيش مشكلة طيب هل فقط الذبح الحلال هذا لكم فقط للدجاج for chicken لا لا لا أم أن الآخر يعني البقر الغنم كله موجود كله موجود بقر والغنم والدجاج أيوة موجود الحمد لله كله في مسلخ واحد لا ريد ميت الحيوان الكبير في مسلخ واحد والدجاج في مسلخ ثاني أيوة. لا يجوز واحد ميكس أيضا هو يذبح باليد كله أيوة. كله باليد أيضا وبدون صعق وبدون كهرباء بدون صعق بدون كهرباء ولو صعق خفيف قليل ولو صعق خفيف الحمد لله عندنا في موجود حلال في في في في في هذا البلد كثير موجود بالسعق أيضا ولكن اللجنة التحقيق للحلال حلال مونيتورينج كوميتي أننا بس نذبح بدون سعق وبليت يشترطون أنه يكون بدون سعق أيوة أيوة الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله أنا أريد أني أرى بعض أيوة ماشي شوف هذا الشعار أيوة هذا الشعار اللوجو لحلال مونيتورينج كوميتي فهذا يعني معناه أن مراقب موجود في المسلخ في كل وقت المراقب من اللجنة موجود في كل وقت في المسلخ يشوف هل يذبح على الطريقة الإسلامية أم لا وبعدين هو يعمل إشارة أو اللاصقة على أو ختم على اللحم أو الدجاج الحمد لله بارك الله فيك الطعام الحلال في الإسلام هو الطعام الذي تتوافر فيه شروط من أهمها ألا يحتوي على اللحوم المحرمة شرعا كالخنزير أو الحيوانات التي لم يتم ذبحها وفقا لأحكام الإسلام وألا يحتوي على نجاسة وأن تكون عملية إنتاج الطعام لا تخالف الأحكام الشرعية ما شاء الله هذا يا شيخ أحد المحلات أيوة. التي تبيع اللحم الحلال أيوة. والله السلام عليكم برادر السلام عليكم ورحمة الله أيوة. هذا يبيعون شيخ. البقر والغنم والغنم والدجاج والسوسيج والمفروم كل موجود يصنعونه على عدة أشكال أيوة أيوة الحمد لله طيب أين العلامة التي اللوجو؟ اللوجو حلال. موجود هنا. شوف في دجاج هناك. أيوة. شوف هذه هنا. العلامة. علامة. الذي يضعها في المصنع. وفي الثلاجة. عندما كان البقر. أعطيني واحدة منها برادر. السلام عليك. Can I have one piece from chicken to see the logo? اها شوف هذا اللوجو هذا اللوجو وهذا هلال مونيتورينج كوميتي موجود مكتوب ايوه والنمره خصوصيه هذا كيف كل دجاجه عليها رقم عليها رقم وان كنت تريد ان تعرف اين هذا يذبح فتتصل بال واعطيهم الرقم ايوه ويخبروني اين ذبح ايوه اذا الذي يعطيهم هذه الاوراق ايوه الحكومه ذا جوفرمنت لا مش جوفرمنت اللجنه التحقيق بتاعنا هم يعرفون عندما اين يذبح أيوة. طيب هل يوجد عندهم البقر وغيره في ثلاجة هناك في ختم جو ستامب والا ہے یہاں پر ہے ستامب والا کوئی ہاں جلدی لے آؤ حتى يا شيخ حتى ال ال السلام عليكم برادر هاو ار يو هذا ليس من لجنتنا ولكن هذا حلال أيوة. شوف ال الختم موجود هذا ايوه والمراقب هناك في المسلخ الختم هناك عقد الختم هناك والان الحمد لله موجود هنا الا يوجد لجان لجنه اخرى ايوه يعني ليسوا صادقين يعني يغشون احيانا في كثير بالأسف موجود فلا لازم عندنا مراقب موجود لأن في كثير يغشون كثير بالأسف يعني ممكن المسلخ يعطيهم فلوس أيوة حتى يبيع بسعر أيوة برايس أيوة مور برايس أيوة لأن إن كان لم يذبح بغير الطريقة الإسلامية يكون أقل سعر فنفع كثير فكثير unfortunately بالأسف يغشون فلهذا نحن يأتي هنا كل يومين المراقب يشوف الختم وختم موجود في كل أشياء كل يومين يأتي مراقب يتأكد. طيب هم هذا اللحم الحلال يصنعون منه أشياء أخرى أيوة ولا لا؟ في سموسة وفي يصنعون منه أيوة مثل شوف تشيكن سوسيجز وحلال مونيتور هذا اللجنة عندكم أيوة, أيوة. هذا ستة باوند أيوة يعني ممكن 30 ريال تقريبا أيوة وكباب موجود هذا تشيز برجر تشيكن برجر ما شاء الله زين وسبايسي وينجز حار سبايسي هذا عشان الهنود فروم انديا ايوه للباكستانيين والهنود ايوه ونحن ايضا ناكل السبايسي الحمد لله الحمد لله فالحمد لله بارك الله فيك الان هم يعني السلام عليكم رضا بالنسبه للصغار اي هذا صغار ما شاء الله تكلم عربي ليتل بيت اوكي جود عربي ما شاء الله أين الذين يبيعون هنا؟ هم هؤلاء الشباب؟ أين هم الذين يبيعون for أيوة. customers؟ Yes. This they sell for customers؟ من هنا. أيوة. Brother, what's your name? My name is Sajid. Sajid. Since how many year or months you work in this job? Nearly 2 months to start this job. Two months. Only yeah. here. But did you before was? Before is another shop is a Balahral shop. Another shop is a. Yaman Shah, Bismillah Shah. Did you work before in... We started all is working only HMC shop. Uh-huh. Like is another shop, is but this one is 100% halal uh-huh. and without electric shop. Uh-huh. That's why I accept and I eat and I sell is 100% halal. Uh-huh. And the customers, only Muslims or Muslim or un-Muslim? The Muslim customer and all community, every country and the other is a country. Is, yes, The all of is European. Non-Muslim. European come yeah, and but slowly is like is a halal meat. MashaAllah. Yeah, when I tell is a 100% is a good for health, and for health is good for health. Yes. So is accepted is and appreciated is a halal meat. Mm-hmm. Is the all European countries. How many person maybe un-Muslims come here? Maybe 10%. Muslim? No, un-Muslim. Un-Muslim. European. 10% or 20% maybe. Little bit 10 to 15% is come is a. 20%. MashaAllah. 10 to 15%. Oh, MashaAllah. ممتاز ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك الحمد لله كيف البرايس الأسعار هنا الأسعار شوف مكتوب هنا مكتوب هنا 499 كيلوغرام تشيكن بريست وبالنسبة للغير الحلال شوية أعلى شوية ولكن مش كثير الحمد لله بارك الله فيك ما شاء الله السلام عليكم برادر How are you? السلام عليكم يبيعون البقر والغنم أيوة. والدجاج أيوة. الخيل هورس ما يبيعونها لا لا لا في هذا يجوز أكلها إذا ذبحت بال أيوة يجوز أكلها ولكن في هذا البلد لا يجوز لا يسمحون لا يسمحون the government ما تسمح illegal لا illegal أيوة brother If anyone, if anybody want customer want meat horse meat. Can he find it? No, horse meat. No, any customer is come is and demand is horse meat. Only cow and beef, lamb, chicken, and everything. No horse. Before is the customer is listening is news in the. As the UNESCO and horse meat sale as a horse meat, and the people is very angry and very dislike is Tesco and as the and the comeback is Asian shop, halal shop. Aha, alhamdulillah, alhamdulillah. يعني هو انتشر أن هناك لحم خيل يباع. أيوة. فأصبح الناس يأتون إلى الحلال حتى يتأكدوا أكثر أنه ليس لحم خيل. لأننا عندنا مراقب موجود فلا لا يمكن أن الخيل يأتي يدخل في هذه الأشياء. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خير. Thank you brothers. السلام عليكم. اصطفى الله نبيا على خطاه ثابتون قصدنا وجه الله سوي